معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله. صلى الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل. معارضة. صلي. معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله، فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة. ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة. وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أن الأولى في المسلمين، والثانية في اليهود، والثالثة في النصارى، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت، والعلم عند الله تعالى. رحمه الله. قوله تعالى لا إله إلا الله. الله أعلم ما أمام هذا، أقول هذا الاختلاف، لكن الآيات وإن كانت في اليهود أو في النصارى فما ذكر ذلك إلا تحذيرا لهذه الأمة. ليس معنى هذا إن هذه أحكام مختصة باليهود أو بالنصارى، لكن الله ذم اليهود وذم النصارى على عدولهم عن أحكام الله، وحكم أحكاما عامة. ومن لم يحكم، من كما قيل اسم موصول، من لم يحكم، من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والفاسقون والظالمون والفاسقون. ولم يكن في الحقيقة في يعني كان الواقع هو أن يحكم القاضي أحيانا بهوى أو برشوة أو بشهادة زور، فهذه لا ريب أنها أحكام يعني من نوع المعاصي، لأنه يحكم وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويؤمن بشرعه. لكن الهوى والطمع وكذا. ولم يكن في تاريخ المسلمين يعني وضع أحكام عامة للناس يلتزمون بها ويلزمون بها مناقضة لشرع الله، ما كان هذا إلا بعد احتلال الكفار لبلاد المسلمين، شرعوا لهم فجر المسلمون على منوالهم. فالآن الصراع على يعني بين المسلمين والملحدين الذين يدعون إلى ترك الشريعة ورفض الشريعة أو حصر الشريعة في بعض جوانب الدين. وما هذه الصراع الذي في مصر إلا على يعني لا يريد العلمانيون والملحدون ومن وراءهم، لا يريدون ولا أن يكون للشريعة دخل ولا جزئي. كيف لو أعلن لهم أعلن لهم إن أنه يراد تحكيم الشريعة وفرض أحكامها، لانقلبت يعني عليهم الدنيا وصرخوا فيهم. الآن المسلمون في الحكومات وكثير من الشعوب يجرون وراء الغرب ويحذون حذوهم ولا يريدون، لأن تحكيم الشريعة تقيد فيها قيود، فيها حدود، فيها أحكام لازمة. كيف لو قال لو ظهر من يعني من الحاكم أو الوالي تمييز المسلمين على النصارى، لا سارت سائرة الغرب عليهم ولا عادوا يقاتلون ويحتلون. فالأمر الآن عظيم، ما هي بالمسألة والله قاضي حكم بمسائل جزئية، لا، الآن الواقع يعني وضع شريعة بدلا عن شريعة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله.